والسلام على رسول الله. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، بالنسبه للتنظيف كلام الشيخ يحاول يتاخر، نجلس مرة 6:30 6:30، مرة يحتاج 10 دقائق. وبالنسبة للمشاركات يعني يرجى عدم المشاركة إلا من كان عنده مشاركة مكتوبة، يكون حاضر في البيت وكتب المشاركة من أجل نكسب وقت. وقفنا عند آية بالنسبة للنساء التكييف، الشيخ قال يرجعون للخلف في غرفة مصلى، غرفة الخلف الشيخ قال يحاول ايش يخفف التبريد فيها، اما بقية المسجد ما يستطيع لانه ايش يكون المسجد حار على صلاة التراويح، لكن في مصلى قابل الخلف هذا سيأمر العامل يخفف التبريد فيه. طيب، توقفنا عند آية 226. أخذنا الإله أحكام الله، أخذناه ما أخذنا أحكام الله. أيوه، للذين يؤمنون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذا أحكام إيش؟ الإله. كان في الجاهلية ربما يدع الرجل المرأة هكذا معلقة، من ثم جاء الشرع وقيد هذا بحكم شرعي أو بزمن شرعي وهو 4 أشهر. يستطيع الرجل أن يهجر المرأة تأديبا 4 أشهر، ثم بعد 4 أشهر يؤمر إما أن يراجع يعني يهجرها في الفراش، فبعد 4 أشهر يؤمر الرجل إما أن يراجع أو يطلق. من الذين يؤمنون بالنساء تربصوا 4 أشهر، هذه تسمى آية الولاء. فإن فاروا رجعوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والولاء هذا يصاحب الحلف، فإذا رجع عليه كفارة يمين، قال لزوجتي والله لا أقربك كذا وكذا من الزمن، ثم قربها قبل ما من المدة فهنا عليه كفارة يمين. نعم، وإن عزم الطلاق إيش؟ قال وإن عزم الطلاق هذه نعم من مطلقات إذا شرحناها. نعم، ومن طلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بربهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة والله عليم حكيم. ولا نحكم الطلاق المطلقة الرجعية وغير الرجعية تتربص 3 قروء. وجه الشيخ السادي أن القرء هو الخير، يعني هل هي خير ولا الأطهر؟ من كل الأطهر فما تنتهي عدتها إلا بالطهر من حيض، وإن قلنا من حيض فتنتهي عدتها بمجرد ما يأتيها تأتيها الحيض الثالثة. ولا يحل لهن أن يقتمن، الذين استدلوا قول البغوي بأنه الحيض استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة أيام عقرائك، والذين قالوا الأطهار احتجوا حديث ابن عمر مره فليراجعها حتى تصفر، فتلك العده التي امر الله ان يطلق لها النساء. حتى تطهر. ثم ربط أول حديث بهذا الحديث أن هذه العدة التي سمى الله عز وجل. طيب، ولا يحل لهن ويختمن ما خلق الله بأرحامهن من الحمل أو الحيض. امرأة تقول كاره للزوج، تقول أنا انتهت عني ثلاث حيض في شهرين، وهي كاذبة ما يجوز، أو هي حامل وكتمت ذلك لكي يمر عليها مدة الثلاث حيض، تقول انتهت حيض الثلاث وهي حامل عدتها بوضع الحمل، هذا كل ما يجوز. والمرأة مصدقة في ذلك لأن هذه الأمور ما يطلع عليها إلا الرجال، فمصدقة في ذلك. النساء، المرأة، أنا قلت المرأة، قلت لا يطلع عليها إلا الرجال. إيش؟ قلت لا يطلع عليها الرجال إلا أراجل منا إلا الاستثنائية إلا الرجال. طيب لا يطلع عليها الرجال. طيب إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق برجلهن بذلك إن أرادوا إصلاحها. قيد الرجعة والأحقية هذه بإرادة الإصلاح، أما إذا ما كان هناك إرادة إصلاح فلا يكون أحق. لذا ورد في السنة أن بعض الصحابة طلق زوجته فغضب أخوها فقال يا لك زوجتكها يعني واخترتك من بين الناس ثم طلقتها ثم انتظرت حتى تنتهي عدتها عدتها ثم جئت تخطبها والله لا ترجع لي، وكانت هي تريد زوجها. فالله عز وجل انزل بولتهن حق بردهن بذلك ان ارادوا اصلاحها، بشرط ايش؟ الاصلاح. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. في حاله العوده هناك حقوق للزوجه وحقوق للزوج، وهذا العبره في المعروف ما يتعارف عليه اهل الزمان واهل المنطقه. طيب، وللرجال عليهن درجه، الرجال قوامون على النساء، فالرجل اعلى منزلا من المراه. لذا في الشرع ما يجوز ان تتقدم المرأة لمنصب رئاسي حكومة الدولة أو قضائي أو ولاية صغيرة أو كبيرة. قال الشيخ سعدي ما تمكن المرأة من هذه الولايات أن هذه تحتاج قوامة، القوامة للرجل، والمرأة ناصر عاقل ودين كما سيأتي. أيوة. الطلاق مرتان بين لكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن فهذا كذلك الإسلام جاء وحصر عدد الطلاق. كان رجل جاهلي يطلق طالق راجعته طالق وتبقى هكذا أبدا، فجعل الشرع الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف لابد أن يكون يمسكها بالخير أو تسريح بإحسان بدون أذية يفارقها، ولا يجعلها مدة حتى إذا أرادت تنتهي أن تنتهي عدتها فراجعت فيه من أجل الأذية والإضراب، لا ما ينبغي شرعا، أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، ما يكون حق للزوجة إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. إذا طلبت المرأة هي الطلاق هنا هذا خلع، فتهتدي بنفسها لأن الزوج ما خص في حقها، لكن هي بغضته. قال الزوج الثالث شماك يا رسول الله لا أنا ولا أنا، وكان ثابت يحبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل قد أقرت بغضا شديدا؟ قال هل ترجعين إليه حديقة؟ قالت نعم. قال قل الحديقة النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أن لأن ما تستقيم حياة مع ضغط أحد الطرفين الآخر ما تستقيم حياة، خاصة إذا بلغ الضغط شدة الأكل، ربما يكون الشخص يكره شيء فيصبر عيب ويرى منها خلق آخر كما ورد في السنة، فهذا يسدد بالضغط. لكن أشعر أنه سيظلم هذه الزوجة أو هي ستظلمها. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن يقيم حدود الله، فإن خفتم ما لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تأخذوها. طيب قرأت هذا الطريق فإن طلقها فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما فإن طلقها تزوجت آخر لابد إن بانت من الأول بينونة كبرى، رجل يطلق امرأته طالق ثم يراجعها، إذا ما راجعها ثلاث حيض إيش نسمي هذه بينونة؟ صغر، لابد من مهر وعقد جديدين. طيب راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة، الآن إيش؟ بينونة كبرى. تنتظر العدة من أجل ما تفترض الأنساب، لا لا لإيش؟ إمكانية المراجعة، لا بعد الطلقة الثالثة ما في إمكانية المراجعة، فإذا انتهت عدتها فلا أن تفعل بنفسها تتزوج من شاء، ومن ثم تزوجها رجل آخر ودخل بها ثم ما مكنته من نفسه كره عنه من اول يوم وتريد ان ترجع لهذا وطلقها له بدون ان يجامعها، هل تحل الاول؟ لا، حتى يذوق الاخر من عسيلتك ما ذاق الاول. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق زوجة ابي رافع كانت اخذ عبد الرحمن بن الزبير، قال انها ناتجه رسول الله تريد ترجع لابي رافع، قال لا وهكذا. ايوه. واذا طلقتم النساء فاحللهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا ايات الله هزوا واذكروا نعمه الله عليكم وما فإذا استمرارية الحياة الزوجية مقرونة بإرادة الإصلاح، أما إذا ما وجد صلاح ما وجد عشرة بالمعروف هنا ما يتراجع ما يتراجع. نعم. أيوة. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعبدوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قلنا صحابي قلتم طلقها زوجها أخت معقل الزنا فأبى معقل أن يرجعها إليه فأعضلها، فالله عز وجل يعني أمرهم بعدم الإعضال، ففيه دليل الآية على الولاية ولاية النكاح وأن المرأة لا تزوج نفسها. أي حديث الوالد لا نكاح إلا بولي. وورد حديث آخر مختلف في صحته، لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، لكن يشهد له لا نكاح ولا ولي وآية الأعذار أيوة. والوالدات يرفعن أولادهن حولين كاملين أراد أن يتم الرضاعة وعلى المرء له كسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مملوك له بولده وعلى الوالد مثل ذلك فإن أرادا إصرارا وتشاور فلا تناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا تناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. قبل ما ننتقل يا ترى الله ابن كثير ذكر أحاديث في لعن المحلل والمحلل له. شخص طلق زوجته وصار بائن بابنة كبرى ثم أراد أن يرجعها لكن احتاج فبحث عن شخص قال تزوجها يوم واحد ثم جامعها ثم يتحلل فوجد شخص يتبرع له فهذا العلم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم والزواج باطل وما تحل الأول نص العلم على عدم أنها ما تحل الأول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين سنتين وكانت المرأة فيها تفصيل المرأة اتفقت قالوا باطل في حق نفسه إذا ما علم الزوج باطل في حق نفسه. طيب لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له الأب إذا هذه الزوجة التي فارقها أرضعت رزقهن وكسوتهن بالمعروف المتعارف عليه لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها يعني الضرر عندما ذكر المرأة إذا وافقت على أنها ترضع بهذا الأجر المتعارف عليه ما يجوز أن يبحث عن أسرة لأن في أضرار بالأم ولا مولود له بولده إذا رضي الأب أن يدفع لها المتعارف عليه ما تطالبه بمبالغ عالية هذا هذا من الإضرار وعلى الوالد من ذلك بعد ذلك وعلى الوالد من ذلك الوالد اختلفوا فيه إذا مات الأب والأم ترضع هذا الطفل فقال الطفل هو الوالد هو الوالد ومن إرثه يدفع أجر لأمه وقيل لا الوالد من يرث هذا الصبي كل من لو مات هذا الصبي ورثه يلزم بدفع الأجرة لأمه أجرة الرضاعة وهذا دليل يقول الشيخ السعدي على وجوب النفقة على الأقارب المعصرين وجوب النفقة على الأقارب المعصرين بدليل وعلى الوالد مثل ذلك لكن على أي خيار إذا قلنا الصبي هو ملزم من ماله ولا ورث الصبي ورث فإذا اتفق الأب والأم على المفارقة الأم انشغلت عن الرضاع وهو وجد مرضع آخر فهنا يدفع لهذه المرضعة التي استأجرها ولا يشق على الأم إذا كان عندها ظروف المهم أنهم اتفقوا الأم والأب على المفارقة بالتراضي بينهم على عدم الإرضاع مع أن إذا الأب يدفع ما يجوز للأم كما ذكرنا أن تمتنع لكن يدفع لها الأجرة لأن هذه مضاربة أيوة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا تنكحوا عليهن والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا عدة الوفاة يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، ترك الزينة والطيب والنقلة يعني الانتقال على فراق أزواجهن، حقل الزوج، التعظيم بفراشه، وبعد ذلك من أجل براءة الرحم وعدم اختلاط الأنساب عدة سكن من العدة. والشيخ السعدي نقل الإجماع، الإجماع على أن الإحداد يكون على المتوفى عنها خلافا لبقية المطلقات والمفارقات، المفارقات بقية المفارقات والمطلقات هؤلاء ليس عليهن إحداد، تتزين خاصة الرجعية، الرجعية تتزين لزوجها من أجل أن يراجع. لا يتصل شخص والله يطلق زوجتي وأرسلت بيت أهلي، نقول هذه أي طلقة؟ الأولى، الأولى يا أخي ملزم أنت ببقائها في بيت أهلي، في بيتك، وهي ما يجوز لها الخروج من بيتك، بالعكس تتزين لك وتتعرض لك من أجل إيش؟ أن لا تنهدم معايا وتبقى عندك ثلاث حيال، ثلاث حيال. طيب ذكر عن سيد المسيب ايوه مطلقه ثلاثا عليها الاحداد، ايوه انا انا توسع لنقل الاجماع ان البغوي نقل في خلاف المطلقه ثلاثا، نقل عن سيد المسيب ان صحنا ان صح ان عليها الاحداد. قال ولا المطلقه هنا قال مطلقات ثلاث قولات لازم، لا احداد بقاء ساخن احداد تقول ان الان مطلقه لا تحل لزوجها ولا لاجله فتبقى بدون زينه كذا يعني. المهم ان الشيخ السعدي كنا نقل الاجماع والبغوي نقل خلاف المطلقه ثلاثا. طيب علم سنتين اجماع اي كله طلاق كل الطلاق قال ما عليه احداد، الاحداد على متوفى عنها زوجها بس ما تتزين ولا تقرب كحل. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت امراه قالت ان ابنتي اشتكت عينها افلت كلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت احداكن ترمي بالبعر على راس الحوض انما هي اربعه اشهر وعشر. سابقا بالجاهلية المرأة اللي متوفى عنها زوجها تذهب وتختار الشر، ايش نقول؟ حل شر مكان في البيت وتلبس شر الثياب وتبقى بدون استحمام وبدون اي شيء حتى اذا انتهت حول كامل بعد ذلك تخرج بثيابها وتختار. قالوا تختار تأخذ دابة حمار أو نحن تضع ثيابها على وجهها فما تختض بشيء أو طيحت ما تختض بشيء إلا مات من شدة الندم. الآن سبحان الله أخبار يقول أنت الرجل العالم، يقول إيش إيش الثناء، هذا الثناء ولا أوسخ رجل في العالم؟ ناس صارت إيش ما عندها يعني إيمانيات وضعف إيمانها ما عندها علاقة بالله عز وجل فبدأت تنظر الأمور مثل هذا والناس تقرأ أخبار فطر معكوسة نسأل الله نعم أيوة ولن عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء أو أكثر في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. في قوله عز وجل فيما فعلنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا لأنفسهن فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن خطاب للأولياء. قال برهوي خطاب للأولياء، فهذا من الأدلة على ولاية النكاح. لكن حامل وضع الحمل. وولاة الأحمال أجلهن بإيضاع حملهن، الحامل بوضع الحمل. فهنا فيما فعلنا بأنفسهن لا جناح عليكم، دليل أن ولي المرأة يمنعها ما حرم أو ما حرم عليها ويلزمها بما وجب عليها، ما دام صار خطاب الأولياء. فلا تمنع هذه المرأة أن تتزين لمن جاء ليراها من الخطاب يا أيها الولي، لأن هذا مما يباح لها. فمعنى هذا أن إذا ارتكبت شيء لا يباح لها يمنع خروج متبرجة أو قصرت في صلاة يلزمها ويهددها بالتأديب وهكذا، سواء أو زوج. أيوة نعم. قرأت آية التعريف. طيب الآن عندنا بعد الوفاة، الآن هي في إحداث، فبعض الناس يسمع بجمال امرأة وتدينها فيذهب ويقول لها أنا سأتزوجك وأنا كذا، وهذا في خدش لفراش الزوج السابق، وربما يجر بمفاسد، ربما يجرها للكذب فيها وتدعي جهات كاذبة. عرف تقول انتهت عدتك 4 شهور، بس أنا ما تستطيع تكذب لأن الناس كلهم إيش يتابعون. المهم أو دواعي الفرد فيرتكبوا محظور، أو يعقد عليها وهي في العدة، وهذا باطل بالإجماع. فأمور يعني، لكن النفوس مجبولة على تعلق بعض النساء الخيرات، فالله عز وجل ما منع تماما. فأذن بالتعليم، أنت مثلك مرغوب بك، لا تفوتين نفسك، عرفت؟ ومن هذه الأمور إيش التي مش لا تفوتيني، مش معناتها سأتزوج، لا تفوتيني، أو إذا انتهت عدتك آذنيني وهكذا، وأنت صاحبة خلق وكرم وجمال، وهكذا من الأمور إيش التي فيها تعريف. ولست كافدة وأنت عزيزة علينا وهكذا. طيب أو أقمتم في أنفسكم، أكم في نفسك يعني أقمع، علم الله أنكم ستذكرونهن بقلوبكم ولكن لا تواعدوهن سرا. اختلفوا في السر، قيل النكاح سرا إلى غير ذلك من الأقوال، أو التصريح لها بالسر، وهذا ما يجوز لأن الله عز وجل يعلم. ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، النية والتصريح وعلى الأمور بالإعلام النكاح والعقد والإحضار ما يكون لبعد انتهاء العدة. نعم تم القراءة. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تحرموا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره جزاء بالمعروف حقا على المحسنين. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فالرجل قد يطلق امرأة قبل أن يدخل بها، وقد ما يكون فرض لها فريضة، ما حد يضمنها، وعن السنة المفوضة أو المفوضة فوضت أمر المهر للزوج بقدر ما يعطيها، فما كان المهر مثلا، ثم ما طلق أخذ طلقها قبل أن يدخل بها، فهنا عليه المتعة، متعوهم كم مقدار المتعة؟ على الموسع قدر الموسع الغني، وعلى المقتري قدر الفقير لا يشق عليه، والغني لا يعطي قليل، يعطي مبلغ لا بأس به. متاع بالمعروف، متاع بالمعروف حقا على المحسنين ولا عدة على المرأة. رجل طلق امرأة فسئل ابن مسعود، سئل ابن مسعود لا ما تعمل ما تعمل، فقال وقد كرر عليه السؤال، قال قل برأيه عليها العدة ولها الميراث ولها المهر التي لا فيها. فجاء رجل قال قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بن واشق بروع بن واشق كما قضيت، فحمد الله عز وجل ابن مسعود. اذا امراه مات عنها زوجها قبل ان يدخل بها ما دخل، فقال قل برأي ابن مسعود لما كرروا عليه السؤال. فحكم مسعود ايش اولا؟ لها الميراث وعليها العدة والمهر ما مسمى ولا مهر مديها فيها. فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ببروع بنت واشق بمثل ما قضيت فحمد الله. طيب أيوه، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة هو رقم التفسير الذي يعطيه الترجيح أثبت من التفسير الذي لا يعطيه، كذلك كتب الفقه الذي تجد يرجح لك أثبت في الذهن من كتاب لا يرجح لك. فالشيخ الثالث بن الأخير مضى ومشى على الترجيح، مع أن بعض الأمور أصعب ما يكون ترجيحها، لكن بدأ بوسر الشيخ الثالث. هنا مثلا الشيخ الثالث يرجح طبعا وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن طالب وما مسكتها وما أدخلت حتى بها، لكن فرق قلت لك هي 20,000 درهم فكم لها؟ نصف ما فرق 10,000 إلا أن يعفو تعفو المرأة عن هذا المهر، تقول أعفوك عنه رجال طيب ما عمل مشاكل صار الله خير وأنا الله عز وجل كتب لي نصيب نفع، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. رجح الشيخ سعدي أنه الزوج، بعض قال الولي لكن رجح أنه الزوج يعفو فيعطيها المال كامل، يقول لها هذه امرأة طيبة وأنا غلبتها ولم أستعجل في خطبتها وهي أنا ما أستحقها لابد وأنا خفت أظلمها لذلك طلقتها فأعطوها المال كامل وهكذا. وأن تعفو أقرب للتقوى، هذا خطاب للزوج والزوجة. ولا تنسوا الفضل بينكم، فيه فائدة أن الشخص المسلم لا ينسى عفوا نقول إيش لا ينسى العشرة الطيبة والمخالطة، وأن إذا حصل بينه وبين شريكه سوء تفاهم لا يشك، والله لو جاءني من يشفع له؟ بعض الناس يبالغ لا أشفع له ولا نعطيه، وهكذا يتخاصمون ما في وسطية حتى يتباغضون شد المباغضة، لا الشركاء دائما هذا يتنازل عليه هذا وتحصل خير. الأسئلة مجموعة أسئلة بعد ما ننتهي إن شاء الله. أيوه حاضر حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا في رسول الله عن الصلاة، عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فكان هذه الأقوال أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وقوموا لله قانتين مطيعين، وكذلك قانتين دوام الطاعة لله عز وجل. أيوة. وهذه رخصة من الله عز وجل في صلاة الخوف. ابن عمر كان يعلم الناس صلاة الخوف، قال فإذا كانت مسايفة فرجالا على الأرجل أو ركبانا توم إيمان في حال المسايفة، وفي حال المسايفة الشديدة ثبت عن بعض الصحابة أنه ما صلوا إلا بأخوان الناس لما حاصروا تستق فخلاص على الأبواب المسلمين والرماح والأسهم، فطلعت الشمس وما صلى الصبح. قال والله إن هذه الصلاة الآن صلينا بعد ضوء الشمس خير لنا من حمر النعم في حال المسايفة الشديدة. أما في حال المسايفة وفي سعة من في فراغ سهل الفرق وعندك فرصة توب إيماء ولو ركعة تصلي في الوقت وهكذا. نعم. وقال الراوي وكان ابن عمر رفعه لنبي صلى الله عليه وسلم رفعه. وابن عباس قال صلاة الحضر أربع ركعات وصلاة السفر ركعتين وصلاة الخوف ركعة في حال يعني المسافر. أيوة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن قلنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. يعني نقل هنا نقل قولين، قيل آية منسوخة بآية الميراث، وكان المرأة يوصى لها أن تبقى في بيت زوجها، لكن بعد ما نزل الميراث تعطى من المنزل الثلث الربع أو الثلث، الربع أو الثلث من المنزل ومن المال، الربع أو كم الثلث. هذا هو قيل مرجع الشيخ الثاني أن هذا غير منسوخة وأن هذا على استحباب وصية في حالة وفاة الزوج، يا أهل الزوج لا تخرجوها الزوجان احتراما وتعظيما للزوج وأن كان صاحبة لابنكم، فابقوها تتمتع في بيت الزوجية فوق الأربع شهور عشر أكملوا لها سنة، بعد ذلك أخبروها بحقوقها كم لها من المنزل وكم. أما الآن اتركوها تعيش في هذا البيت الواسع. فإن خرجنا قال بعد أربع شهور عشر أنا أريد أن أخرج وأريد أنظر يعني إيش قال الله عز وجل يرزقني زوج صالح وأتزين وأخرج فلها ذلك. نعم. أيوة. وإن طلقت من معروف حقا على المتقين. وللمطلقات عموما بعضهم قال عموم المطلقات متاع، حتى قال بعضهم يلزم الزوج أن يعطيها إيش شيء غير عن المرأة تطيب للخاطر. هذا قول. قال بيان حكم جميع المطلقات في المتعة. نعم. تم القراءة. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. نعم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم أُلوفٌ حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فهذه القبيلة القبائل خرجوا، قيل خافوا من الطاعون من الوباء وقيل خافوا من علي، فهذه خشية الموت فجاء فقال لهم الله موتوا ثم احياهم، قالوا احياهم بدعوة النبي او باي امر اخر احيوا ان الله له فضل على الناس. وهذه صارت القرية هذه آية تعتبر قلوب مؤلفة احياهم معذورة. نعم. ايوه. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم. نعم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة والله يغفر قال النبي صلى الله عليه وسلم من يقرض غير عليم ولا ظلوم، من يقرض غير عليم ولا ظلوم، من الذي يقرض الله قرضا حسنا. وقال اصل القرض بالقال في اللغه القطع، سمي به القرض لانه يقطع به من ماله شيئا يعطيه ليرجع اليه مثله. وهذا في حق بين الناس يعني مذموم، كونك تعطي الهدية لتكافأ عليها بأحسن هذا مذموم، تكون خلق للشخص. لكن عند الله عز وجل لا، لأن الله عز وجل من خزائن السماوات والأرض. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد من كان يعطيه من أجل المكافأة، يقول وقد أعطى له أعرابي هدية قعود، قال فأعطانا النبي صلى الله عليه وسلم سنا خيرا من سنه فما زال صاحبا الأعراب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوشك أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو جوزي أو ثقفي أو أنصاري، أربع قبائل فقط، لأن هؤلاء قبائل يعطون النبي صلى الله عليه وسلم لله، ما ينتظرون إيش المكافأة، فيضاعف له أضعافا كثيرة. في الحديث إن الله عز وجل يتقبل الصدقة فيأخذها بيمينه فإيش يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه. في رواية ما جاءت في عدة نسخ يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه، حتى في البخاري لصاحبه، ففيه إثبات الصحبة لله عز وجل. نعم أيوة. فالله عز وجل يصطفي من يشاء، نقول ينطل بعضهم على بعض ويكيد بعضهم لبعض. من استطاع الله عز وجل واختاره أعينه، أو أقل شيء كف شرك ولسانه عنه. والله عز وجل استطاع قارون نبيه محفظ بالعلم والجسم، عنده علم بالسياسة الحربية وجسيم قوي، أن الحرب تحتاج قوة. لذا بعض علماء الصحابة ما كان يقول خالد بن الوليد في السياسة الحربية، خالد باق كثير من علماء الصحابة في السياسة الحربية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم سماه سيف سيوف الله، وأبو بكر الصديق اختاره لقيادة المعارك، وهكذا واستمر يقاتل وقائد إلى أن مات رضي الله عنه، وهكذا. بينما أبو هريرة أعلم بكثير من خالد بن الوليد، لكن ما هو اللي قيادة إيش؟ قيادة الجيوش. نعم، تم القراءة. وقال لهم نبيهم إن آية في أن يأتيكم في كلمة من ربكم وبقية مما تخشى موسى فقيل ان هذا التابوت آية جاءت، كان جاءت في يقين من السماء، وقيل ان الاعداء سلبوا عنه فملائكة جاءت به ووضعته بين يدي طالوت، وكان فيه هذا اشياء مما ترك آلها آل موسى وآل هارون، قيل في التوراة واشياء اخرى، وكانوا يستنصرون به على اعدائهم، ذكروا في التابوت بغير اسانيد قالوا بصحتها. المهم نحن نقرا الايه على ظاهرها، وان الملائكه جاءت به عيانا عيانا. نعم، ايوه، ويعتبر ايه. ايوه، فلما راى قالوا بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر يثبت معه 50 و100، لكن إن عزلته أبقيت على رأس مالك الثابتين ما يتزلزل، أما إذا وجد واحد يفسد لك كثير فهذا عزله، فالله عز وجل سلام بنها، من شرب منه فلن يذهب معه للقتال، ومن لم يطعمه فإيش فإلا أذن لهم بغرفة غرفة، وقيل أصابهم عطش شديد فما كانوا شربوا إلا 300 بعدد أصحاب بدر وبضعة عشر، هؤلاء الذين اجتازوا النار وقاتلوا مع طالوت، وكان فيهم دولة، في كان في جيش دولة إسلام. أيوه، ولما ضربوا جالوت وجنوده قالوا ربنا فاصبر علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داوود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ففي فوائد هذه الآية قصة فضيلة الجهاد، وفيه الانتداب برئاسة وترشيح من فيه كفاءة من القيادة بالعلم كما ذكرنا والقوة وفي هذا الأمير يتفقد جيوشه وينظر المفسدين والمخدرين فيخرجهم، وفيه تقوية المجاهدين، تقوية المجاهدين بالدعاء لهم، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة بإذن الله فتشجعهم حتى بالكلام وهكذا. وفيه سؤال الثبات في الأمر، نسأل الله عز وجل دائما الثبات والعزيمة، وأن العزيمة هذه ما تضر، لأن كم من شخص كان عنده عزيمة ثم ضعف ضعف ضعف ضعف حتى ذهب العزيمة، فنسأل الله عز وجل أن يثبت عزيمتك وتأشر. نعم كم من ترى فضل الصبر. نعم ايوه إذ أرسلوا ربنا بعضهم على بعض إن كنا نكلم الله رفع بعضهم درجات وآتينا عزة مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هذا من الله عز وجل، ورفع بعضهم درجات في محمد صلى الله عليه وسلم بقوا في الكتاب، وبعض قال ادريس عليه السلام السماء الرابعه رفعنا رب العزه على احوال، وقال صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني عن الانبياء، لا تفضلوني عن الانبياء، في بعض الاحاديث لا يقولن احد انا خير من موسى بن متى. ولما تخاصم اليهودي مع المسلم قال اليهودي لا والذي فضل موسى على العالمين، المؤمن قال لا والذي فضل محمد على العالمين، وقال اليهودي لا والذي فضل موسى على العالمين، فلطمه موسى فجاء يشتكي النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تفضلوني على موسى فاكون اول من يبعث فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفير، فأرى موسى باطشا بقائمة العرش وبقائم قوام العرش فلا أدري أفاق قبلي أن جوزي بصعقة الطور ولم يصعق مع من صعق يعني وهكذا. فالمفاضلة بين الأنبياء واردة الله عز وجل، لكن المفاضلة على سبيل العصبية هذه المسلمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم من القيامه ولا فخر، وهكذا احاديث اخرى. ايوه يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون. واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس، قيل جبريل لكن اختار الشيخ السعدي ان الله عز وجل جعل روحانيه القران افضل وفائقه على روحانيات غيره، فالله عز وجل زاده ايش تاييدا ونصره وقوه بهذه الروحانيه. نعم ايوه ايش قرات الايه ولا قوة ولا صداقة ولا شفاعة إلا بإذن الله، يعني يشفع الأنبياء ويشفع الناس وكلهم بإذن رب العزة لا أحد يشفع. وتعرفون حديث الشفاعة الطويل، كل النبي لم يقل أسئلة على أسئلة، فيأتي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لا أنا لا، ومع ذلك يذهب ويسجد يقول لله عز وجل ويقول ويعلمني ربي محامد لا أحسنها برواية، ثم يقال يقول الله عز وجل له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع بشفع، يقول يا رب أمتي أمتي. نعم أيوه الله لا إله إلا هو الحي الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. آية الكرسي. أيوة آية أعظم عندك يا أبي كعب؟ قال الله لا إله إلا هو. قال لينك العلم أبا المنذر، لينك العلم أبا المنذر. وقال الشيطان لأبي هريرة وقد قبض عليه، كان أراد أن يسرق من الصدقة، اتركني أهدي ريال. المرة الثانية قال له صلى الله عليه وسلم كذبك وسيعود، ثم قبض آية ثانية فعندي ريال واتركني فتركه، ثم قبض عليه قال له صلى الله عليه وسلم كذبك وسيعود، الثالث قبض عليه لا أترك القلب. قال يعلمك السورة إذا قرأت لا يقرب شيئا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كريم. أتدري من تخاطب يا أبا هريرة منذ ثلاث؟ إنه الشيطان، الله لا إله إلا الله. فمن يقرأ آية الكرسي لا يقرب شيطانا. وآية عظيمة، أول حاجة ذكرت صفة الله الحياة والقيومية، والحياة يقول الشيخ السعدي حياة كاملة فيها السمع الكامل والبصر الكامل والقدرة والإرادة وجميع صفات الله، والقيومية القائم بنفسه الغير محتاج لخلقه والقائم على أمور خلقه من الخلق والتدبير والرزق والرزق. فصار القيوم يشمل جميع صفات الأفعال، فهذه الاسمين شملوا صفات الذات وصفات الأفعال استلزموا يعني. لا تأخذوا سنة ولا نوم. سنة إيه؟ إيش نقول السنة؟ نعس نعس خفوة رفع. لو ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه كما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ما ارتكبوا من ذنوب وما سيرتكبون وغير ذلك من الأقوال. نعم ثم اقرا وجع كرسي السماوات والأرض. قال ابن عباس الكرسي موضع قدمي الرب عز وجل، الكرسي أعظم من السماوات والأرض وهو موضع قدمي الرب، فما بالك بالعرش. نعم ايوه ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. حفظ السماوات والأرض لا تشق على الله عز وجل. نعم ايوه لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى على الانحصار لها والله سميع عليم. لا إكراه في الدين، قال الشيخ السعدي لأن الدين ظاهر البراهين واضح الحجج، ما يحتاج لأن تكره شخص عليه فلا إكراه في الدين. وكان أنصار تكون المرأة نخلة يعني لا تنجب فتنظر تقول علي لله مثل إن حملت أن أهوده، فتأخذ الطفل بعد ما الله عز وجل يعطيها فتعطيه اليهود يربونه ويصير يهودي. فلما كبروا هؤلاء الأطفال والنبي صلى الله عليه وسلم أجلى بني النضير أخرجهم، أراد هؤلاء الأولاد أن يذهبوا مع اليهود لأن يهود، فأراد آباؤهم أن يمنعوهم من الخروج ويكرهوهم عن الإسلام، فأنزل الله عز وجل لا إكراه قد تبين الرشد من الغي. نعم تم القراءة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سعر البغوي دائما هنا مثل آية التفاسير التي ما فيها يعني نص، ما الظلمات تشمل نور الإيمان إلى ظلمات الكفر. نور الشلال ممكن نقول نور الطاعة إلى ظلمة المعصية، وهكذا عدد شيء كثير. نعم أيوة. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وهذا خير النبوة فحاج إبراهيم قال إن ربي يحيي ويميت إن الله يحيي ويميت قال نهوذا وحيي ويميت فجاء بلده قال قد عفوت عنه فجاء بآخر قد فقتل قال حييت هذا وأمت هذا. فإبراهيم عليه السلام ما ألقى الحجة هذه لأن نهوذ يعلم أنه كاذب ويعلم كيف الله عز وجل يحيي الموتى، لكن انتقل من حجة إلى حجة أخرى ما أول حجة الأولى مثل ما تقول إيش تقول الشخص أنت سلمنا سلمنا ما هذا جدل جدل فهكذا فجاء له الحجة بهت فيها فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب خرجها بالعكس أبوه الذي كفر. نعم أيوة أو كالذي مر على قرية أو كالذي مر على قرية وهي على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى جمالك أنشئها ثم نفسها رحمة فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فهذا الرجل قيل والأكثر والسائل أبا قال ما يكون حزين لأن هذا من الشعب في القدرة الإلهية مر على قرية وآخاوي على عروشها فقال لا يحيي إلا وعلى بعد موتها هذه إلا وبعد موتها. الشاهد ليس إحياء القرية هذه لأن هذا ملاحظ قرية ثانية ثم الناس يرجع معدودة فيها حياة، لكن المقصود الآية في نفس الشخص أماته الله 100 عام ثم بعد قال كم لبث قيل ماته أول النهار ثم أحياه آخر النهار قبل ما تغيب الشمس فظن أنه نام يعني يوم أو بعض يوم. قال الله عز وجل بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى لم يتغير. وقيل بالنسبة للعظام قيل عظام حماره الله عز وجل جعلها جعل الحمار ميت ما بقي منه العظام فركبت مرة أخرى. قيل عظامه هو أول ما خلق الله عز وجل عيونه فرأى عظامه كيف تتركب وكيف يأتي لحمه وكيف تأتي أعضاءه فصار آية. بعد 100 سنة ذكر الله سبحانه ذلك أنه رجع إلى قريته فوجدهم أحفاده يعني قد كبروا في السن وصاروا شيوخ والنساء عجائز وهو جاء الشعب يعرفونه فصار آية. وجاء قالوا يحفظ التوراة وما كان يحفظ التوراة إلا نبي سابقا فآمنوا به الله أعلم صحة ذلك بعد ذلك. لكن الآية ظاهرة يعني أن رجل شك في قدرة الله عز وجل على أحياء قرية ثم الله عز وجل جعل له آية من نفسه. نعم أيوة. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن

قول معروف. أيوة. أو لم يعرفه ونصرة خير من صدقة يتبعها أذى والله ولي حميد. هذا ما يجب أن لا يحتسب الناس. هذا ظلم كذاب. تعال يا كذاب، أنت متسول كذاب وأنت كذب. يا أخي ما ترضي قول معروف. الله يرضي، الله يفتح عليك، ما يحتاج تنبش عنه و اتركهم السوق. قول معروف، عندك إجراء نظام بلغ عنه فقط، هذا لك الحق. إذا كان فيه نظام يمنع بلغ عنه، أما تشتم وتسب وتستحقر الناس ما مطلوب منك هذا. نعم أقرأ. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. فهكذا هذا مثل، هذا الذي ينفق ويمنع الناس او ينفق رئاء الناس مثل اللي يصب الماء على صفوان عليه تراب فيظن انه سيخرج الى ذلك، بعد ذلك انه بالتراب يبقى صلب، فهذا كذلك لا ينتفع باعماله. نعم ايوه. طيب الان الذي ينفق لله عز وجل ايوه. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فلا تسلك لها ضعفين فإن لم يصبها وابل فضل والله بما تعملون بصير. هذا صفة المؤمن مرضات الله ينفق وتثبيتا من انفسهم، يعني حساب قال رمضان ايمانا وحسابا تثبيت. بعض قال ينظر صدقه ان كانت لله اخرجها وان كانت رياء امسك حتى يبتعد الناس ثم ينفق، كما في جنه بربوه وكان مرتفع دائما الزراعه فيه انظر واقوى واحسن بربوه، وهذه الربوه ليست بعيدة عن الماء، لا أمطار تأتيها يصيبها أول حاجة إيش؟ وابل، أمطار غزيرة ومياه غزيرة فتؤتي ثمارها ضعفين ثمار. هذا وجود عظيمة هذا المحسن، إذا ما أصابها الوابل هذا طم طوال العام ينفق الشيء فالله عز وجل يدخره، ينفق الشيء فالله عز وجل يدخره، فأجوره مستمرة على الله. نعم أيوه. أيوه أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر له ذرية ضعفاء كذلك هذا المنافق المرائي يقول البغوي يبطل الله عز وجل عمله في أمس الحاجة وقت يكون أمس الحاجة إليه. رجل اليوم انتهيت من غدينا رجل ايش قال ايش في الآية أصابه الكبر، أصابه الكبر هو ينفق لكن رياء ونفاق وله ذرية ضعفاء وعنده بستان، بستان ويأخذ بستان ينفق على الأولاد الضعفاء، لما اشتد به الكبر وما استطاع يحرك ولا يزرع وأولاده صغار ما يستطيعون وينتظر الثمار جاء إعصام لهذا البستان فاحتار، ألا ما يستطيع يزرع ولا يفعل شيء وبقي هو في حيرة هو وأولاده الضعفاء. كذلك هذا صاحب الرياء لما يحتاج حسنة واحدة يجد كل أعماله هباء ما موفر له. نعم أيوة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. هذه وصية للمؤمنين أن يأتوا يخرجوا الطيب. حتى كان الرجل يأتي بالعرض فيعلمه في المسجد من أجل أصحاب الصفة فقراء، فيأتي الآخر بالعرض قد انكسر، معروف العرض إذا انكسر يخرج أغلبه شيس، فيأتي بالعصا فإذا سقط كله يعني شيس لا فائدة منه، فالله عز وجل عتب عليهم أن يذهب للخبيب من مالك فينفق. قال أبو طلحة يا رسول الله إن حبنا إليه بيروحا وهي صدقة لله أرجو برها عند الله. ومما أخرجنا لكم من الأرض قال البغوي إخراج العشور. إيش معنى العشور؟ إخراج العشور العشر ونصف العشر. إخراج العشور العشر إن كان تسقى بماء السماء أو بالأنهار بدون ثواني يخرج العشر، وإذا بكلفة ومكينة وكذا نصف العشر. مئة سوال إذا قلنا العشر تسقى بماء المطر كم سوال يخرج؟ كم شوال يخرج؟ عشر. أصحاب النخيل يقول ما نعرف نحسب، نقول كم عندك كم كرتون؟ يقول مئة كرتون. طيب من كل مئة كرتون أخرج كم أخرج؟ عشر. لا غلطانين. وين هنا السماء؟ خمسة. خمسة يقول له خمسة لأنه كله بالمكاين. مئة الألف ألف كرتون قال واحد عندي ألف كرتون بطب كم يخرج؟ خمسين. خمسين ألف كرتون خمسين مش خمسمية لا مش النص لازم دولة رياضية. طيب نص العشر يلا هو ذكي عاطف بس ايش لما سمعنا نقول ايش نص فظن نص ايش نص هذا الذكاء لا مش نص الذكاء نص العشر. ايوه الشيطان يعيدكم الخطر وينصركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. ايوه يؤتي الحكمة من يشاء قال البغوي في الحكمة هي النبوة وقيل الفهم من القرآن وقيل غير ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في المتين. رجل أتاه الله عز وجل مالا فهو ينفق عن أهله وعن أهله، ورجل أتاه الله عز وجل الحكمة فهو يعلمها. هذه نعمة من نعم الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالخير. نعم تم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار. فدليل هذا على أن النذر عبادة، بأي دليل وين دليل؟ فإن الله يعلم يعلم يعني يثيب عليه إذا وفيت في نذرك. نعم تم. إن تبدوا الصدقات فنعمة هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وإن تكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ذكر البغوي أن الإسراف في يكون في النافلة صدقات، أما الفريضة قال يعلم بها كصلاة الجماعة قال، وكأن السابق قال لا الأصل في الأمور الإسراف الصدقات عموما أو في مثل الإنفاق، الأصل في التبرع الإنفاق الإسراف إلا إذا اتهمت فما في بأس أن تعلم لماذا تسر، خاصة بالأموال الظاهرة الأموال الظاهرة التي يراها الفقراء أعلم أما الأموال الباطنة النقدين فهنا تسر، إلا إذا كنت قدوة، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم حظ على صدقة، فجاء رجل بزكاة كادت يده إيش أن تعجز بل قد عجز، فتسارع لما رأوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سنة سنة الحسنة فله أجر، وأجر من عمل إليها، لأنه مبادرة بالسنة مش ابتداء، سنة سنة مش ابتداء، لا بادر بادر. أيوة ذكر الشيخ إيش، أما في زماننا فالإظهار أفضل حتى لا يساء به الظن. نعم، أما في زماننا فالإظهار أفضل قال حتى لا يساء به، والناس الآن تحتاج لقدوات عملية أكثر من قدوات قولية، يظهر لك بلحية أو كذا آخر شيء منحرف، عنده حب الشهوات، عنده حب كذا، لا لابد من المستقيم أن يكون قدوة. أيوة يساب يظن أنه ما أخرج الزكاة، أنه يعني بالسر أخرج. أيوة ليس علي مغدرهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. نعم إذ فقر الذين أقصروا في سبيل الله لا درهم هذه اللي كبير في السن أو أي حتى شاب الدروس الطويلة يرتاح يحضر الكرسي بخمسين درهم أريح له. طيب خاصة الدورات والدروس الطويلة هي تحتاج من استراحة شوي تأخر الله، فما تبقى منحني يعني ربما إيش يضغط ظهرك، ولك الحق أن تتكلم لكن لا تتركوني وحيدا. طيب للفقراء الذين أحصروا، اللام هنا راجع على الإنفاق على من؟ للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، الحقر أصله الفقر والحبس، فهؤلاء مش سيأتينا حصورة القطع، فهؤلاء انقطعوا عن أسباب التكسب وهم أصحاب السلطة، كانوا يلازموا النبي صلى الله عليه وسلم حتى وظائف في المدينة ما عندهم، الأنصار مشغولين بزراعاتهم وبعض المهاجرين عنده تجارة وهؤلاء ما عندهم، فيبقون إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزو خرجوا معه ولا بقية السنة والعام فقراء، فهذا هؤلاء أولى بالتكسب. وقيل الذين لزموا التعلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم القرآن والسنة كذلك يستحق مثل هذه الصدقة. جاء رجل يشتكي أخي، يشتكي هو أخاه، فقال يا رسول الله إنه لا يعلم، وكان يتعلم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الذي ينفق عليه وما أدراك لعلك ترزق به، دعوة من هذا الذي يتعلم طالب العلم، ربما أنت الله فتح لك أبواب رزق بسبب تعلمه هو، فطيب شخص يكفل ابنه يكفل أخاه من أجل أن يتعلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس، ذلك بأنهم قالوا إنما بيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه تعرفهم بشيء ما هم المسكين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي تغزو اللقمة واللقمتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له ويصدق عليه. بسيما وجوه شاحبة من الجوع أو وما يسألون الناس الذين يحبون أموالا بليل ما ذكرناها الذين يقولون بما لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخطفه الشيطان من أثقال البغوي أخذ الخبط الضرب. احنا نقول خبطه من اللغة الكعبية خبطه يعني اضربه. شوف عربي. طيب أخذ الخبط الضرب والوضع وهو ضرب على غير استواء يعني من كل جهة. يقال ناقة الخبوط التي تضع الناس وتضرب الأرض بقوائمها من المس. هذه حال المرابي كأنه مجنون يوم القيامة مثل المسروق. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأعلى الله البيع وحرم الربا. هم قالوا البيع مثل الربا. يأتي الرجل فيسدد يقول ما عنده يسدد يقول طيب أزيد عليك فيقول لا كما أبيح لي البيع كذلك أبيح لي الزيادة عليه لأني أصبر عليه على مدة. وأحل الله البيع وحرم الربا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي. وأول ربا أضع ربانا ربا العباس. أول ما شيء نبدأ ببني هاشم لكم رؤوس وأموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فمن جاء وموعدكم بالرب تبشير تقول فله ما سلف فانتهى فله ما سلف. يعني الربا اللي قد كان الجاهلية إن شاء الله الله يعني ما يحاسب عليه كذا قال لكم فله ما سلف قبل النهي وأمره إلى الله بعد النهي. إن شاء عصمنا وإن شاء لم نعصمنا ومن عاد بعد النهي فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال الشيخ السعدي ليس فيها دليل الخوارج. طيب ربا وخلود هذه من آيات الوعيد. أما نحن على الاستحلال حتى نقرأ عن عباس بسنة ضعيف أن الشخص الذي يستبيح الربا يعرض عليه التوبة فإن تاب ولا قتل. والمستبيح الربا يقتل إيش مرتد. مستبيح الربا يقول حلال حلال فإما نقول مستبيح الربا أو من نصوص الوعيد نصوص الوعيد. أيوة ينفع الله الربا والصدقات والله لا يحب كل كفار إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لماذا ذكرت هذه الآية بين آيات الربا؟ هذا بحث جميل. تأتي الآيات التي ذكرت بين آيات مترابطة. الآن عندي آيات في الربا الآن سبق عن الربا وكذا وكذا وسيأتينا عن الربا إيش الآية اللي فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرف من الله ورسوله. فلماذا جاء ذكر الصلاة والزكاة في قلتنا عن فهشان مكان نعم. أحسن ما يقوم الشخص ويبعده عن المعاصي والربا طاعة الله عز وجل الصلاة والزكاة وهكذا. قال الشيخ الثاني ذكرت هذه الآية من آيات الربا ليبين رب العزة أن أعظم سبب لدفع المعاصي والربا هو طاعة الله عز وجل والإحسان للخلق. وهذا يعين على ابتعاد المعاصي والربا. أيوة جميل هذا البحث. تنظر الآيات اللي إيش وقعت، إيش نقول بين آيات مترابطة، فتنظر الحكمة من إرادة الله. في مذهب ثاني الإيمان هو الإسلام للنصر مو الاعتراض عليه. الإيمان إن الذين آمنوا للنصر. هم اعتبروا قال إن من يعني ليس عندهم إيش إيمان. نعم أحسن. من حق ثاني ألو. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتقوا ما بغي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فاستنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبدوا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أعطونا قلم سجل الآيات هذه نجمعها الآيات اللي إيه؟ آية رقم كم هذه؟ مئتين وسبعة وسبعين. آيات وقعت بين آيات مترابطة. لا بد من آية 207. أيوة. أيوة كم هذا؟ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. من عقوبة الغرابي أن يسبح في نهر من دم، وكل ما أراد يخرج يلقم حجر فيرجع، وهكذا حتى قيام الساعة. هذه من عقوبة الغرابي. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، الله عز وجل هم على الإحسان للخلق ويترك الربا. إذا كان معسر انظر إلى ميسر. ورجل كان يسهل على الناس، قال الله عز وجل له ماذا فعل؟ يقول يا رب كنت أيسر على أيسر على لا مش المعسر الميسر، أتجاوز عن الميسر. نعم انظر الرواية الأخرى خلنا نضبطها. انظر وانتم طيب الغني هو الغني نريد الغني انظر المولي وتجاوز عن الميسر كذا. انظر الميسر وتجاوز عن الميسر، وكما قال النبي قال الله عز وجل نحن حق بذلك منه، تجاوز عنه، تجاوز الله عز وجل عنه. اي جزام جزاء الاعمال. وورد الحديث انك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا وجدت عليها حتى ما تضع في فيه امراتك. نعم كم القران. واتقوا يوم يا أيها الذين آمنوا إذا تبايعتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليكتب الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا وَلَا تَسْتَوُونَ كذلك قال المداينات وحلول الإيجارات لا بد تحديث لأن الأعجاز مجهولة بسبب إيش قلنا؟ غرر ومشاكل. كذلك من الفوائد ذكر سلمكم الله أن من أمنته بمعاملة وفوضته أن القول قوله، مثل ما كان يولي هنا هو الذي يملل لما كان المديون سفيه، فجعل الولي هو مصدق. كذلك أنت إذا فوضت شخص وثقت فيه هو كلامه مصدق، وهذا سبق ذكرناه في كتاب الفقه في البيوع أن قول المفوض والأمين. كذلك سلمكم الله أن إلزام الناس بشاهدين لا يعارض القضاء بشاهد ويمين، لأن هذا إلزام لمصلحة الناس. لما يوصيهم رب العزة بشاهدين لا يعارض شاهد واحد القضاء بشاهدين، القضاء غير عن إيش؟ بداية الإشهاد. كذلك سلمكم الله هذا الفائدة ذكرناها، التالي ذكرناها، إيش ذكرناه وذكرناه ما تعرفونا. الشاهد لو نسي فذكره آخر فتذكر، جائز ولا غير جائز؟ جائز. كذلك الشهادة لا بد أن تكون عن يقين، ما تكون عن تردد، فتذكر إحداهما الأخرى، إذا ما تذكرت ما يجي تشهد. وهكذا فيه التنبيه على أن جميع المحسنين فاعل المعروف لا يحل إضرارهم، جميع المحسنين ما يجوز تضار فيه، لا يجوز أخذ الأجر على الكتابة إذا قال إذا وجبت عليه، ما وجد كاتب غير هنا ما تأخذ، لأن هذا من الإعانة. كذلك أن تعلم الكتابة من الأمور إيش الدينية وسيلة لحفظ الدين والدنيا، ومن خصه الله عز وجل بنعمة يسديها للآخرين. نعم تم القراءة. أيوة. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن معكم بعضا فليؤدي الذي أوتي أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. فهنا في حال السفر أو في حال فقد الكاتب وغير ذلك في حلول أخرى رهان مقبوضة، تفضل هذه رهن أعطني مال مقبوضة. مقبوضة ليس دليل على عدم جواز إيش الرهان غير مقبوضة، لا، لكن أفضل أن تكون مقبوضة، الأفضل ويستحسن. ومن ثم لما كان الرهان مقبوضة صار القول قول من صاحب الحق يقول الشخص الثاني، لكن نقول قوله في حدود الرهن، الشيخ ما قيدها، لو قيد أفضل، أن قول صاحب الدين والرهن الذي عنده في حدود قيمة إيش الشيء المرهون. ومن ثم فإن يضعه الله ما احتج ثم اعتد الرهن أنا أمنت لك، فهنا فليؤدي شريطنا أمانته. نعم لله لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. بعضهم قال هذه الآية منسوخة بالآية التالية، بعضهم قال لا هذه الآية غير منسوخة، وإن تبدوا ما في أنفسكم باقي على أصحاب العزيمة، أما الخطرات فلا يؤخر الله عز وجل عليها، بل قال آية آية في الخطرات ثم نفخها الله عز وجل. قال بعض المفسرين كان الشيخ السعدي يرجح أن هذه كل عزيمة، إذا كان صاحب العزيمة يريد يعصي الله عز وجل فيؤاخذ، لا بد أن يتوب فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء. قال الصحابة يا رسول الله طوقنا الصلاة والصيام ونزلت هذه الآية ولا نطيقها، وفيها حديث يا رسول الله إن أحدنا يتحدث نفسه بالأمر لأن يكون حمله خير من يتحدث به. من خلق كذا مثلا، من خلق كذا، حتى يقول من خلق الله، يستعيذ من المؤمن يتعوذ من الشيطان، يكون حمله خير من يتحدث به. قال الله عز وجل آمن الرسول، قال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولون كما قالت اليهود سمعنا وعصينا؟ قالوا فما نقول؟ قال قولوا سمعنا وآمنا. نعم كذا، سمعنا وعصينا. فأنزل الله عز وجل آمن الرسول. أيوه، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلهم آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا نكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كتبت وعليها قال هذا باب فتح لم يفتح قط، ونزل منه ملك لم ينزل قط، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أبشر بنورين أوتيتهما الفاتحة وأرواح سورة البقرة، وأن يغفر لأمتك في رواية المقحمات، كان ربطها المقحمات في رواية، فهذه آية عظيمة. ومن قرأ في ليلة كفتا في الحديث بقرة من قرأها في ليلة كفتا، قيل كفتا من الياسمين، قيل كفتا من الشياطين إلى غير ذلك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. يقول الله عز وجل قد فعلت ربنا ولا تؤاخذنا ولا تحمل علينا إصرا كما عملت على الذين من قبلنا أثقال تكاليف شاقة. قال الله قد فعلت ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. من عنده عمل يذهب اليوم سأتوقف آية 52 بإذن الله. أحتاج ثلث ساعة إبراهيم اقرأ، أحتاج ربع ساعة إن شاء الله أو ثلث ساعة، والذي بشغل يستأذن ويذهب. لما الشيخ أمس توقف عند نهاية البقرة واليوم سيقرأ 120 من سورة آل عمران. اليوم كلمته قلت له إيش فيك تاني؟ لأن الجدول ما مشى جيد. يلا بسم الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء البغوي من النسخ ما موجودة، يقرأ في المكاثير، يقرأ في مختصرات أخرى، ولو يقرأ في التفسير الميسر بعد مختصر يعني ما يأخذ عليه ساعة، أو حتى الزلدة ربما ما يأخذ عليه ساعة. أما هذا لا، أنا أجلس من الساعة 9 إلى قريب الأذان العصر، هذا التفسير السادي وتفسير الذي ثلاثة. طيب، هو الذي أنزل عليك الكتاب وهو آيات محكمات، هن أم الكتاب. ذكر بغوي أقوال في الآيات المحكمات، ومنها الآيات التي ما تحتمل إلا معنى واحد، أما المتشابهات تحتمل عدة معنى، لكن أهل الإيمان يحملون المتشابه على المحكم، أهل الزيغ يتبعون المتشابه وهو المتشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. إيش قصدهم؟ ابتغاء الفتنة وزعزعة الناس وابتغاء تأويله، تأويلات باطلة، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم، إما نقول والراسخون في العلم يعلمون تأويله، يكون بمعنى معنى الآية، أو وما يعلم تأويله إلا الله نتوقف بمعنى حصوله وحقيقته، مثل متى يوم القيامة، أمور غيبية إلا الله. ثم نعقد نقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا المتشابه والمحكم وما يتذكر إلا أولو الألباب. ومن أصحاب الفتن الخوارج الذين اتبعوا المتشابه، اعدل يا محمد، يقول ذاك ذو الخويصة، اعدل فإني لا أراك تعدل. قال ويحك من يعدل إن لم أعدل. أيأمنني من في السماء تأمنوا، أيأمنني من في السماء ولا تأمنني، سيخرج من ويضي هذا قوم تنكرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. نعم، أيوة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. كذلك فعل. نعم، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وتغلبون كما حصل لهم في غزوة بدر. قد كان لكم آية في يديه التقتا بأنكم تقاتلوا في سبيل الله وأخرى كافرات يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فصار رأي العين مثليهم أن المؤمنين قيل بغل قال يهود رأوا المشركين مثلي المؤمنين ومع ذلك صار النصر. فيا أيها اليهود احذروا. وقيل لا، أن المؤمنين هم يرون الكفار مثليهم رأي العين. طيب هم 900 والمسلمون 300، ثلاثة أضعاف العرب. قال تقول مثليهم يعني يصير ثلاثة أضعاف أنت ومثليك، صار ثلاثة يقول البغوي. وقيل تقليل من الله عز وجل وقللهم الله عز وجل، أقل أول شيء مثليهم، ثم لما بدأ المعركة مثلهم، ثم أقل حتى من مثليهم فانتصر المسلمون. والعكس في المشركين، بداية المشركون رأوا المسلمين قليل ويدركموهم إذا التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم، يراكم المشركون قليلون. فلما بدأت المعركة صار المشركون يرون المسلمين كثير كثير، فانهزم المشركون. نعم أيوة. تسمينا للناس حب شارات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومات والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عند حسن النار. هذا فتنة شهوات ما تدعو إليه النفس وشدها حديث ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء وكذلك فتنة الماء وهكذا فتن منها القناطير المقطرة كذلك البنين يفتنون الشخص عن خير وهكذا. نعم يصبرون على البأساء والضراء وغير ذلك وقانتين مطيعين لله منفقين مستغفرين بالأسحار حين ينام الناس. أيوة. شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذا ثناء على العلم الله عز وجل قرن شهادته بشهادتهم شهدوا على وحدانية الله عز وجل فجعل الله عز وجل الناس تبع العمل. لماذا؟ لأن الله عز وجل زكاهم وعدلهم ما دام الله عز وجل أقر شهادتهم هذه تزكية من الله لأهل العلم المخلصين منهم فصاروا الناس بهذا التبع. نعم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم هذا تمهيد لمحاجة نصارى نجران جاءوا ليناظروا النبي صلى الله عليه وسلم فهذا تمهيد وآية إلى 70 آية كلها رد على النصارى. نعم أيوة. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. قال أبو عبيدة أي الناس أشد عذاب؟ قال من قتل نبيا أو قتله النبي كما ورد في الحديث. نعم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وضعهم في دينهم ما كانوا يكرهون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. هنا ذكر البغوي عموما تخرج الحي من الميت نصف من الحيوان بيضة من الدجاجة دجاجة من بيضة حبة تخرج شجرة شجرة تخرج حبة كافر يخرج مؤمن مؤمن يخرج كافر وحي من ميت وميت من حي. نعم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. طبعا الصحابة وعي الكفار إما بإخبار الكفار عن ثغرة للمسلمين كحاصر لكن حاصر كان معلوم بهذه الموالاة فالله عز وجل حذر الصحابة عن هذه الموالاة لكن إلا أن تتقوا منهم تقى شخص مستضعف عندهم هددوا بقتل فيتضاعف هذا لا إشكال لكن هذه رخصة والأفضل أن يثبت ويقتل هذا الأفضل لكنها رخصة من الله. نعم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلم الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يعلم الله عز وجل من يواليهم ومن ايش يبطل الموالاة ومن ايش إنما اتخذ ايش رخصة ايش الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مضطر وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يعني هذه آية المحنة تحب الرسول صلى الله عليه وسلم حقا اتبع. نعم. أقول أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآدم إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. يعني كل الأنبياء ينتسبون لهذه العوائل آدم عليه السلام وإبراهيم وآل عمران وعمران اختلفوا في ذرية بعضها من بعض وبعضهم ولد لبعض وقيل في التناصر. نعم. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فنذرت قرب إلى الله أن من بغض الله عز وجل أن تجعله يخرج بيت المقدس كامل فالله رزقها أولا تم نشوف الآية فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فاعتذرت إلى الله عز وجل أن يا رب وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر في الخدمة كالأنثى لكن الله سيبارك في هذه الجارية سمتها مريم في لغتهم العابدة مريم معناها العابدة والخادمة. نعم. أيوة. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. كفلها زكريا فيه فائدة من النعم أن يوفق الله عز وجل الطفل مربي صالح هذا من النعم. قال الشيخ السعدي من نعم الله عز وجل الصغير أن يكون أبويه أو مربي صالحين. نعم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. لما رأى أن فاكهة الشتاء قالوا تأتي لها بالصيف والصيف في الشتاء أو فاكهة تأتيها وما أحد يقبها إلا هو ما لا يجد إلا فاكهة أصول عند الله. تذكر أنه ما أنجب الآن كبر السن فدعا ربه فصار رزق بيحيى فصار يحيى حسنا من حسنات مريم من بركة إيش مريم عيسى من بركاتها ويحيى من بركاتها. نعم. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. مصدقا بكلمة من الله بعيسى عليه السلام يصدق ويؤازر، حتى قالوا أن يحيى أكبر من عيسى بستة أشهر، فتآزروا على الدعوة لله عز وجل، صار يحيى عليه السلام سيد حال جميع صفات الكمال، وحصورا في الحصور أصله من الحسر، والحسر الحبس، قيل ممتنع عن المعاصي وارتكاب الشهوات. ورد حديث أن ليس معه إلا مثل هذه الهدبة، لكن عنده كان أبو حاتم أو أبو زرعة، ليس معه إلا مثل هذه الهدبة، لكن كنا يسمع نور ضعيف ما يصح. والأقرب يقول الشيخ السادي أن المبتعد معصوم عن الشهوات والذنوب يحيى. نعم أيوه. قال ربي أن لا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء، قال ربي اجعلني آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. فانعقل لسانه وهو سليم ما استطاع، فبدأ يؤشر للناس يقول سبح. الآن لسان معقول، آية من الله عز وجل، نبي كان من الأنبياء زكريا عليه السلام. أيوة. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، إذ قالت الملائكة إن الله يبشرك بكلمة ملائكة يا مريم إن الله يبشرك، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم ودينا في الدنيا والآخرة ومن المقربين. فكل بني آدم مسه الشيطان ينغزه ما يخرج فيستهل صالحا، إلا ما كان من ابن مريم وأمه. نعم. ويكلم الناس في المهد وكلم ومن الصالحين. قال الشيخ الثاني وهنا ذكر يكلمهم معجزة في المهد ودعوة لما يكبر، دعوة لله. أيوة. قالت ربي أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطير كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرم الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، ومصدقا لما بين يدي من التوراة ويحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. توقفنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير. اسمحوا لنا اليوم أحسن شيء بدون أسئلة مشينا شوي.